أو نحو أقل من ذلك أقيمت الجمعة ما دام أنهم مستوطنون في مكان لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا. واشتراط على 40 جاء في حديث مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجة. هذه رسالة من أحد الطلاب في الجامعة ورمز إلى اسمه بياء واو قاف، يقول إني شاب في 20 من عمري وأرغب في الزواج لأكمل نصف ديني، ولكني أجد مشقة في ذلك، وهي أني لا أجد الباءة حيث أني طالب في المرحلة الجامعية وظروف لا تسامح على أعباء الزواج وتكاليفه. أرجو إرشادي إلى الحل السليم وإلى هذه يقول في كلمة لم تتبين، يقول أرجو إرشادي إلى الحل السليم وفقكم الله. يا أخ يا واو قاف من الجامعة، تقول إنك تبلغ من السن 20 سنة وأنك الآن في المرحلة الجامعية في الدراسة، ولكن لم يكن عندك الباءة والرغبة في التزوج نظرا لضعف الباءة عندك، فهل تبقى أم تتزوج مع قولك أن التكاليف متعبة؟ يا أخ يا واوقع، ما دام أن عندك ضعف في الباءة ولم يكن عندك قدرة، فالأولى أن تستمر في دراستك ولا بأس من المعالجة، لأن النكاح من سنة المرسلين، وهو يجب على الإنسان أن يتزوج إذا خشي على نفسه لعنة أي الزنا. وما دام أن الباءة عندك ضعيفة فاستمر في الدراسة ولا بأس من المعالجة، لعل الله أن يشفيك، وفيما بعد يمكنك أن تتزوج إن شاء الله، لأنك لو تزوجت الآن مع مشقة التكاليف وأنت ضعيف الباء ربما لا تتفق معك زوجتك، نظرا إلى أن النساء شقائق الرجال، والله أعلم. هذه رسالة وردت من مرسل لم يذكر اسمه ولم يرمز إليه. السؤال الأول يقول هل تصح صلاة المرأة وراء زوجها بحيث يكون إماما لها، وهل تقف خلفه أو بجانبه؟ تقول هل تصح صلاة المرأة مع زوجها؟ نعم، إذا أما فلا مانع، لكن تقف بجانب ما دام أنه زوجها، ما في مانع أن تقف عن يمينه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز لمن ليس له جماعة يصلي معهم أن يتابع صوت المصلي في الحرم ويصلي معه؟ تقول هل يجوز أن يصلي الإنسان خلف إمام الحرم وهو في مسكنه؟ نقول لك لا، إلا بشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين في أثناء الصلاة فيصح الاقتداء حينئذ، فإذا لم يره وإنما يسمع الصوت فقط فهذا لا يصح الاقتداء. من شرط صحة الاقتداء أن يرى المصلي الإمام أو بعض المأمومين ولو في الصلاة، فإذا كان كذلك صح الاقتداء، وما دام أنه لم ير لا إماما ولا مأموما فهذا لا يصح الاقتداء. وإن كان بينهما طريق شارع مسلوك فهذا أيضا فيه خلاف، لكن الظاهر جواز الاقتداء ما دام أنه يرى الإمام أو المأمومين كما أشار إليه الموفق وغيره، والله أعلم. هذه رسالة من الأخت عيشة يوسف الحائرة، تقول كما عرفنا أن قول الزور محرم، ولكن ربما يقع الإنسان في قول زور يصحبه أو بصحبة آخرين، أو يقول وينقذه من الشر، يعني إن هذا شهادة الزور يمكن تنقذه من الشر، فهل عليه في ذلك شيء؟ أفيدونا. يا أخت عائشة يوسف، تقولين إن الزور ممنوع، فهل يجوز للإنسان أن يشهد شهادة الزور؟ لينقذ نفسه من الشر لا، شهادة الزور لا تجوز، وأي شر يدفعه بشهادة الزور، فإن شهادة الزور محرمة. قال الله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فعد منها شهادة الزور. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وألا وشهادة الزور. ثم إن شهادة الزور يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها أن الشاهد غرر بالحاكم وظلم حيث قضى بشهادته الزور، وثانيا غرر بالمحكوم له هذا الذي شهد له حيث ساق له مالا حراما بشهادته الباطلة، وثالثا ظلم المشهود عليه حيث منعه من حقه بشهادته الفاجرة. فشهادة الزور من أكبر الكبائر كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والله أعلم. أحسنت. هذه أيضا نفس السائلة تقول: أنا فتاة أصلي وأصوم والحمد لله، ولكن عند قيامي لأداء الصلاة يتوسوس في ذهني عن الصلاة، وأذكر الماضي والحاضر، وحاولت الكثير أن أبعد هذه الوساوس ولكن دون جدوى، وأن هذا الوسواس يؤدي إلى أني لا أعرف كم ركعة صليت أو ماذا قرأت بعض الأحيان، وبعض الأحيان أعيدها وبعض الأحيان لا أعيد الصلاة مرة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خير. تقولين إن عندك كثيرا من الوساوس إذا قمت تصلين، ينبغي أن تحرصي على طرح تلك الشكوك والوساوس، لكن إذا كانت قليلة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أما إن استغرقت منذ دخلت الصلاة إلى أن خرجت منها وأنت لا تعقلين منها لا قراءة ولا ركوع ولا سجود بسبب الخواطر والوساوس والشكوك، فالأولى الإعادة، بل تتعين الإعادة لأنك لم تعقلين من صلاتك أي شيء. فإن كان الوسواس يطر ثم يزول فالصلاة صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. أحسنت. أيضا السؤال الثالث والأخير، تقول السائلة عيشة يوسف: في الحديث لا تمارضوا فتمرضوا وتموتوا، هذا الحديث ينهى عن التمارض، ولكن هناك حالات يفرض علينا التمارض، فمثلا عند التمثيل في المسارح، مسارح المدارس، نقوم بأداء التمثيل ونتمارض، فهل يكون هنا الإنسان مطبقا للحديث؟ تقولين أنه ورد: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا، هذا لا يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للتمارض والإنسان صحيح ومعافى لا ينبغي، يجلب على نفسه مرضا ويتعرض له والله قد عافاه، لا ينبغي. فإن احتاج إليه من باب التمثيل المباح فلا حرج في ذلك، لأنه يقصد بذلك غرضا صحيحا ولم يقصد به جحد العافية وجحد الصحة وإنكارها، لا، إنما يقصد التمثيل ما دام أن التمثيلية صحيحة وليس فيها ما يتنافى مع الشرع، فأرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أيها السادة، كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب على أسئلة الأخوة عبد الله محمد عبد الله الحارثي وسائل رمز لاسمه بياء واو قاف، والأخت عيشة يوسف من الطائف. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.